تفسير الآية 63 من سورة النساء، يقول تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أي هؤلاء المنافقون الموصوفون بالصفات السيئة في الآيات السابقة يعلم الله قطعا حقيقة ما في عقولهم من النفاق وكذب أقوالهم التي يقولونها وإن أظهروا الخير، يعلمه بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، فهو عليم بكل شيء في كونه ويعلم كل ما يعملونه ويقولونه سواء في سرهم أو علانيتهم، ولا يخفى عليه أي شيء منه، وسيحاسبهم ويعاقبهم حتما بما يناسبهم في دنياهم وأخراهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم إن لم يتوبوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم. قوله تعالى: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي هذا بيان لكيفية التعامل مع أمثالهم وعلاجهم ودعوتهم للعمل بأخلاق الإسلام، أي فلا تقبل عليهم يا رسولنا الكريم ويا أيها المسلم، لكي يستشعروا اعتراضك ورفضك لأقوالهم وأفعالهم السيئة، ولكن في ذات الوقت عظهم أي ذكرهم بتوقيت وبأسلوب يناسبهم بمواعظ وأقوال وأفعال بليغة مؤثرة في نفوسهم أي عقولهم ومشاعرهم، تبلغ بهم للعودة للخير، وتحذرهم أن الله تعالى حتما يعلم ما في قلوبهم، وأنهم سيصيبهم التعاسة في الدارين إذا استمروا على ما هم فيه من بعدهم عن ربهم وأخلاق إسلامهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار. عظهم فيما بينك وبين أنفسهم، أي لا تفضحهم، أو بأسلوب عام غير مباشر حتى يكونوا أسرع استجابة، لأن الستر يؤدي غالبا إلى مراجعة النفس، بينما الفتح لها في الغالب يدفعها إلى الجرأة على المعاصي واللامبالاة بفعلها حيث قد انكشف كل شيء. عظهم ليسعدوا بهذا الوعظ في دنياهم وأخراهم قبل أن يتعسوا بنزول العذاب بهم فيهما.